السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستر به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه النافع ورسالته القيمة نقطة الذكر. وابتدأنا شرح هذه الرسالة القيمة وهذا المتن الذي يحتاج إليه كل طالب علم، تكلمنا وابتدأنا بترجمة للإمام، ثم بمقدمة الإمام، ثم ببداية مع تقسيم الخبر والتعريف بالخبر، إلى أن انتهى بنا الكلام حيث قال الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما، فإن خف الضبط فالحسن بذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إثنانين وزيادة راويهما مقبولة، إلى آخر هذا الكلام، إلى آخر كلام الإمام رحمه الله عز وجل. بداية نعيد على ما تكلمنا به في اللقاءات الماضية إجمالا، لأن نقول أن الخبر هو ما يصح أن يقوله صدق أو كذب، وينقسم هذا الخبر إلى نوعين من حيث عدد المخبرين أو من حيث عدد الطرق، فقلنا أنه ينقسم إلى آحاد وإلى متواتر. أما عن المتواتر فتكلمنا عنه وعن تعريفه وعن حكمه وعن شروطه وعن أقسامه، وقلنا أنه ينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، ثم انتقل الكلام إلى الحديث الآحاد، وقلنا أن حديث الآحاد عرفناه، ثم تكلمنا عن أقسامه وقلنا من أقسامه الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور، وأن بعض العلماء زادوا أو زاد نوعا رابعا وقالوا المستفيض، وقيل أن المستفيض والمشهور على بمعنى واحد على رأي بعض أهل العلم، وإن كان بعض الأحناف يفرقون بين المستفيض وبين المشهور، لم يجعلون أن المشهور ختما ثالثا بعد المتواتر وبعد الآحاد، يجعلون المشهور ختما بين المتواتر وبين الآحاد. ثم تكلمنا عن تقسيم الحديث من حيث درجة الصحة، وقلنا أن الحديث ينقسم إلى أربعة أقسام من حيث درجة الصحة، وتكلمنا أو قلنا أن من أول هذه الدرجات وهذه الأقسام الحديث الصحيح، وقلنا أن من شروط الحديث الصحيح خمسة شروط لم ينص عليها العلماء المتقدمون، ولم يذكروها كشروط لقبول الحديث، ولكن باستقراء احكام العلماء السابقين على الاحاديث بالصحة وجدنا او وجد العلماء من كان قبلنا ان هذه الاحاديث يتوفر فيها هذه الشروط الخمسة، وهي اتصال السند، اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم العلة وعدم الشذوذ، فثلاثة شروط إثبات وشرطان نفي. فنقول أننا تكلمنا أيضا عن اتصال السند، وقلنا أنه أن يكون الحديث الذي يرويه الراوي يكون سمعه من شيخه الذي يروي عنه في الإسناد، أن يحدث الراوي عن شيخه الذي أخذ عنه هذا الحديث. أما إن كان هناك واسطة فهذا يسمى بالمنقطع، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم تكلمنا عن ضبط الرواة، وقلنا أن الضبط عرفناه وتكلمنا عن صورة الضبط، ثم عن قسمي الضبط كضبط الصدر وضبط الكتاب، وذكرنا بعض الأمثلة منهم أبا هريرة رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. ثم تكلمنا عن عدالة الرواة، عدالة الرواة. ثم بقيت معنا بعض الشروط، وهي شروط نفي، شروط نفي، ألا وهي انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. الذي ذكرته الآن كان لابد منه أن نمر عليه مرورا سريعا حتى يتسنى لمن كان بعيدا عنا في هذه الفترة الماضية أن يتابع معنا وأن يدخل في متن الكتاب مع الشرح حتى يستطيع أن يستفيد من هذه الجلسة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعين المتحدث والسامع على كل خير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن العلماء أخذوا الأحاديث التي حكم أهل العلم السابقين عليها بالصحة، فوجدوا منها أحاديث صحيحة ووجدوا منها أحاديث ضعيفة، فنظروا في الأحاديث الصحيحة فوجدوا أنها يشترك فيها بعض الشروط، منها ما ذكرناه، ومنها ما الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة، ولعل في المحاضرة القادمة إن قدر الله عز وجل. لعظم هذا الأمر ألا وهو انتفاء العلة، فاشترط العلماء أن تنتفي العلة عن الحديث. من أين أتينا بهذا؟ إذا نظرت في كتب أهل العلم السابقين كعلم ابن أبي حاتم، أو علم علي بن المديني، أو علم أحمد بن حنبل، أو المنتخب عليه من علم الخلال، وغيرها من كتب العلم، وأعظم كتب العلم أو أشملها علم الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو من أعظم كتب العلم، ويعني من طالع هذا الكتاب علم قدر هذا الرجل وقدره ورسوخ قدمه في العلم، وكيف ألف هذا الكتاب فضلا عن أن يكون هذا من حفظه، قيل أن هذا من حفظه، وإن ثبت كما قال بعض العلماء وأظن ابن كثير على ما أعتقد أو الذهبي قال إن ثبت هذا فهو إمام الدنيا بلا نزاع، فهو إمام الدنيا بلا نزاع. تخيل يحكم على رجل أنه إمام الدنيا بلا نزاع بسبب كتاب واحد، وفعلا من طالع هذا الكتاب علم قدره وقدر هذه الكلمة التي قيلت. إذن العلماء لما يحكمون على حديث ويقولون أن هذا الحديث فيه علة فيردون الحديث، أخذ بعد ذلك العلماء الذين جاءوا من بعدهم باستقراء هذه الأحكام، فقالوا لا بد أن يكون الحديث ننفي عنه العلة، ننفي عنه العلة وننفي عنه الشذوذ. وسنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الفرق بين الشذوذ والعلة، ولماذا أفرض الشذوذ بقسم دون باقي العلل كالنكارة وغيرها من هذه الأصناف. فلا بد أن ندخل في جو العلل ونتحدث عن أهمية العلل. فكما قال بعضهم: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. عبد الرحمن الدمهلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: الباب، الباب يعني باب الفقه أو باب الأحاديث المجموعة في باب واحد كباب العلم، باب الطهارة، باب الصلاة إلى آخره. الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. يعني إذا أردت أن تعرف خطأ الراوي أو خطأ أحد الرواة في حديث الناس وإظهار علة الحديث، لابد أن تجمع كل طرق الحديث، كل طرق الحديث حتى تستطيع أن تظهر العلة التي في الحديث. وكذلك كثير من أهل العلم كان يفضل أن يعرف علة حديث على أن يسمع حديث، يسمع حديثا أو عدد من الأحاديث كثيرة. يقول: أن أعرف علة أحب إلي من أن أسمع كذا وكذا من الأحاديث. فهذا كله يبين على أهمية العلم. وباب العلم هو الذي يحدد قدرة طالب العلم على الفهم وعلى تحكمه في الحديث وعلى قدرته في مجال تحقيق الأحاديث والكلام في أبواب العقيدة والباب الفقهي والتفسير وغيرها. لأنه لو طلع على كتب العلم واستطاع أن يميز الحديث الضعيف من الصحيح، بل أقول يفهم كلام أهل العلم في العلم، يفهم كلام أهل العلم في العلم، لأنه ربما يجد الحديث عند بعض أهل العلم حديثا صحيحا ويحكمون عليه بالصحة، وبعضهم يقول بأن الحديث فيه علة ويظهر علته أو قد لا يظهر أو لا يذكر العلة، ويكون هذا الأمر فتنة لطالب العلم، فتنة بمعنى أنه يحتار ويقع في حيرة بأي كلام يأخذ، هل يأخذ بكلام فلان أو فلان. ولكن نقول هي إشارة لطالب العلم الذكي أنه يسارع إلى كتب العلم وإلى مجال أو كيفية التحقيق، فينظر في الحديث فإنه سيقف على علة إذا كان صاحب الكلام في العلم أو الذي قال أن الحديث ضعيف أو أنه لا يثبت في هذا الباب حديث، إذا كان صاحب هذه الكلمة إمام كالإمام أحمد أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن سعيد أو غيرهم من أهل العلم، كل هؤلاء من أهل هذا الشأن، شأن العلم. وطبعا لا ننسى البخارية والمسلم والنسائي وغيرهم ممن كانت لهم يعني قدم ثابتة في هذا الفن. فباب العلم لابد أن يعيش أجواء هذه المسألة وهذا القسم وهذا النوع من أنواع الحديث طالب العلم. بل كثير من الناس من المعاصرين أفرضوا لهذا الفن دراسة خاصة، فيقولون ندرس أصول الحديث وهو المصطلح الذي نعتني نحن به الآن، فيقولون ندرس المصطلح ثم نقوم بتدريس علم الرجال وعلم العلم، فيجعلون علوم الحديث أربعة علوم: المصطلح وعلم الرجال وعلم العلم وعلم التفريج، فيسمون كل هذا بعلم الحديث أو بعلوم الحديث. وكان السابقين أو كان السابقون كانوا لا يفرقون بين هذا بين هذه الأمور، وكانوا يجعلون هذه الأمور كلها من علوم الحديث، وكانت الأمور أيسر وأسهل من وضعنا الحالي. بالنسبة لعلم العلل لا نريد أن يعني ندخل فيه دخولا كليا حتى لا يمل الطالب، وأيضا سيأتي معنا بتفصيل أكبر وأكثر في باب العلة، يعني له باب وحده في المصطلح في آخر الكتب وآخر الكتاب، مع أننا سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في دروسنا في أصول التخريج. يعني في أصول التخريج سيأتي معنا كيف التعامل مع كتب العلل وكيف التعامل مع الحديث وإخراج العلة منه، ولكن لابد من هذه المقدمة حتى يعني يعيش طالب العلم في أجواء علوم الحديث وهذا الفن الجميل الذي هو من أدق العلوم على الإطلاق، من أدق العلوم علم العلل. لا أقول علم الحديث فقط، لا أقول أن علم العلل من أدق علوم الحديث، بل هو من أدق العلوم كلها، لأنه يحتاج إلى مجهود كبير ويحتاج إلى يعني من يشمر عن سعد الجد ويأتي بكليته حتى يحصل العلل من الكتب وينظر في كلام أهل العلم ويفهم هذه الكلمات التي خرجت من أفواههم ويقر بأن هذه الكلمات ما خرجت إلا عن علم وعن جهد، ولكن أحيانا لا يظهر هذا الجهد في كلماتهم القليلة. فالعالم الذي يطلق عليه لفظ عالم في علم الحديث هو الذي ينظر في كتب العلل، وهو الذي له باع في مسألة تحقيق الأحاديث وفهم كلام العلماء. هذا هو العالم إذا كان في علم الحديث. فنقول أن الفلان الشيخ محمد ناصر الألباني أو أحمد شاكر أو المعلم اليماني، هؤلاء علماء في الحديث، لأنهم نظروا في كتب الحديث كلية وكتب العلل خاصة، ولهم يعني بصمة في تحقيق الأحاديث وفهم كلام أهل العلم من حكمهم على الأحاديث بوجود علة أو غير ذلك. فليس العبرة أن تقول الحديث هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، ولكن العبرة بفهم كلام أهل العلم وأن تسير على المنهج القويم الذي سلكه العلماء الربانيون الذين سبقوك بهذا الأمر. يقول الإمام: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. غير معلل أي أن الحديث الصحيح لابد أن يكون خاليا من العلة، لابد أن يكون خاليا من العلة. طيب، على هذا الوضع هل الأصل في الحديث وجود العلة أم عدم وجود العلة؟ الأصل في الحديث وجود علة أم عدم وجود العلة؟ يعني هم يقولون أن ننفي عن الحديث العلة، يعني ننقب في الحديث ونخرج منه العلة، أو نقول أن هذا الحديث ليس فيه علة. فماذا نفعل مع كلام أهل العلم عندما يقولون ننفي عن الحديث العلة؟ ماذا نقول؟ هل نقول أن الأصل في الحديث الصحة أم أن الأصل وجود العلة؟ طيب، الأصل في الحديث الصحة إلا أن يثبت أن في الحديث علة، فبتعريف العلماء للعلة سيصلح الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، حيث عرف العلماء بالعلة بقولهم: والعلة بالكسر هي المرض، فلان عليل أي فلان مريض. وقال ابن الصلاح: الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول. العلة هي المرض، وابن الصلاح يقول: الحديث المعلل، يعني تعريف أو لقب الحديث يسمى بالحديث المعلم الذي فيه علة يقال عنه حديث معلم. أما أهل الحديث فيسميه العلماء علماء الحديث الحديث المعلول. الحديث المعلول بين كلمة معلم ومعلول في هذه الكلمة معرفة كبيرة بين أهل الحديث وبين أهل اللغة على أيهما أصح، الحديث المعلول ولا الحديث المعلل. ليس هذا هو محل يعني أن يعني نفط النزاع بين هؤلاء العلماء، ماشي؟ ولكن تعرف أن في خلاف هذا يطبق عليه حديث معلول أم حديث معلل. كثير من أهل الحديث يقول حديث معلول، حديث معلول، وبعضهم يقول حديث معلل. وكذلك أهل اللغة اختلفوا في تعريف الحديث الذي فيه علة، قالوا منهما قال هو من العلة يقال حديث معلول أو حديث، وبعضهم يقول حديث معلل. فالخلاف بين أهل اللغة وخلاف بين أهل الحديث، ولكن نخرج من هذا بأن الحديث إما يقال عنه حديث معلل أو حديث معلول. يعني مثلا أن تقول هذا حديث معلول أو هذا حديث معلل، بمعنى أن الحديث فيه علة. وما هي العلة؟ هي مرض باللغة. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقبح في صحته مع أن ظاهره السلامة. وهذا يؤكد قول من يقول أن الأصل في الحديث الصحة، يعني أنك إذا وجدت إسنادا تعلم يقينا أنه إسناد متصل وأن المتن متن سليم، وبدأت تنظر في اتصال السند وعدالة الرواة وغير ذلك، ففي هذا الحد تستطيع أن تقول هذا الحديث إسناده صحيح. وهناك فرق بين كلمة حديث صحيح وإسناد صحيح. لذلك كان الإمام الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مجمع الزوائد كثير جدا ما يقول هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده ضعيف، وهذا الحديث إسناده حسن أو غير ذلك. فيحكم على الإسناد هو يكفيك ثلاثة أمور: أن يثبت لك اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. أما نفي العلة فيوكلها لمن يأتي بعده أو لمن يطلع على الحديث فنقول أن العلماء قالوا الحديث الذي فيه علة يسميه العلماء بالحديث المعلول أو الحديث المعلل. هذا بالتعريف بالنسبة للكلمة العامة. أما الحديث المعلول أو المعلل فهو الحديث الذي اطلع فيه على علة صافية تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. طيب، هل كلمة صافية لازمة؟ احنا لو علمنا كلمة صافية يصبح الأمر يمشي. ليه؟ لأن العبرة ليست بخفاء، ولكن العبرة بالقدح، بالقدح في صحة الحديث، يعني وجود شيء يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة فهو أصلا كان خفيا، وإلا لو كان ظاهرا لا قدحنا فيه قبل أن نحكم عليه لأنه إسناد صحيح. بمعنى أن الإمام الهيثمي لو قال إسناد صحيح أثبت لك ثلاثة أمور: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، ماشي كده؟ طيب، أنت نظرت في الإسناد فلم تجد ضعفا، ولكن نظرت في مثلا جمعت الأبواب وجمعت الروايات فوجدت خللا أو وجدت علة فحكمت على الإسناد أو على الحديث بالضعف، قلت أن هذا حديث ضعيف لأن فيه علة كذا وكذا وكذا. لا يمكن نتخيل أن مثلا جمع من العلماء يقولون إسناد صحيح، يعني لو قال لك أحمد بن حنبل وعلي بن مديني وعبد الرحمن بن عوف والدرقطني مثلا، هؤلاء الأربعة قالوا أن هذا الحديث إسناده صحيح، وأنت وقفت على علته، هل العلة هنا علة ظاهرة أم علة خفية؟ هي العلة قادحة، قدحت في المثل، قدحت في المثل، ورد العلماء هذا المثل الحديث لضعف في المثل أو غيره. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب قادمة، هل نصحية أو هل يوجد حديث إسناده صحيح ومثله منكر أو مثله فيه علة؟ نعم، سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى هذه الصورة. طيب، لو أنت وقفت على علة والعلماء قالوا أن الحديث إسناده صحيح، هل هذا يسمى علة خفية؟ لم تكن علة خفية. لماذا؟ لأنها هي لا، يعني كلمة خفية تحصيل كلمة أقدح في صحة الحديث، يعني لو أنك أذنت هذه الكلمة كان الأمر يمشي والصورة تكون مكتمل أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استرعبنا كده يا خلنا، يعني الحديث بتتمشى خطوة. أولا بتبحث عن اتصال السند، يعني ما ينفعش أروح أدور عن الحديث في العلل قبل أن أبدأ بعلم الرجال. ماشي، أبدأ أشوف مثلا يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا بلا مالك ترجمته موجبة على الأقل ثقة ولا ضعيف ولا غير ذلك. اثنين، أشوف هل مالك سمع النافع ولا لا. ثلاثة، أشوف مالك ونافع دول من أهل العدالة، هل من أهل الضبط أم لا. طيب، أحيانا تجد مثلا يقولون مثلا مالك صح ضعيف أو صحيح الإسناد أو صحيح الرواية أو ثقة إلا في نافع، يعني دي مثال وهذا خطأ، يعني أصلا أنا موضوع الأمثلة غير هذه، ولكن أعتمد في إيه الإخوة متعودة على بعض الأسماء. يعني مالك يقولون مثلا عنه صحيح في ثقة إلا في نافع فهو ضعيف. على اضطرار انت تبحث في كتاب تقريب التهذيب بشفاء الكلمة دي، بشفاء كلمة ثقة ويهن او له اوهام. ماشي، طيب انت نفعت عن حديث ايه، اقول لإمام مالك ثقة وما نافع ثقة، خلاص يبقى العملية ايه، اتصال السند وعدالة الرواية الرواية، وهذا خطأ. انت لو رجعت الى كتب التفصيل كتهذيب الكمال او تهذيب التهذيب فستجد هذه الكلمة كاملة، ان مالكا صحيح او ثقة في الحديث الا في روايته عن مالك. ففي هذه اللحظة حكمت على حديث بالضعف، ولكن لا تستطيع ان تقول ان هذا الحديث فيه علة. ان فعلت في العلة لابد ان يكون علة واضحة، سواء كانت خفية او غير خفية، سواء كانت خفية او غير خفية. وكثير من يعني وجود كلمة خفية هي لا تضر، ولكن العبرة بقدح العلة في الحديث، بقدح العلة في الحديث، لأن يعني العلة ممكن تكون علة خفية ولا تقدح، علة خفية ولا تقدح في صحة الحديث، لأن العلة تنقسم إلى إيه؟ علة قادحة وعلة غير قادحة. طيب، ده بالنسبة للتعريف العام أو الشكل العام بالنسبة للحديث المعلول. العلماء يقولون أن العلة لا بد أن تكون علة قادحة، وبعضهم يزيد كلمة خفية، يعني يكون هي خفية. فنقول سواء بتاع أو لم تجدها فالعبرة بقدح العلة، بقدح العلة. طيب، واحد يقول هل لو كانت العلة ظاهرة، يعني غير خفية زي ما أنت بتقول ظاهرة، هل يقمع الحديث بأنه علة لأنه معلول؟ هنقول هو اصلا هيرد قبل ان نصل الى العله. احنا اول ما نشوف مثلا فيه فلان ابن فلان ضعيف، صهر بن حوشب ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف مثلا، يعني بقيه ابن وليد مثلا، ماشي، يعني مثلا هؤلاء ضعفاء يرد الحديث من اجلهم. فلما اجي اقول انا هذا الحديث فيه عله، ماشي، فيه عله وعله قبيحه، ان نشار بن حوشب ماشي ضعيف، الحديث كده معلول، اقول لك لا هو في حديث معلول، احنا لسه في اول الشروط الاثبات. اولا لم نثبت الثقه ولا العداله لشعر بن حوشب او علي بن زيد بن جدعان او مثلا الصدي او فلان او المفروض او اي من هؤلاء الضعفاء المتروكين في الروايه. انما شعر بن حوشب يعني ممكن حديثه يعني يقبل في بعض الاحوال، يقبل حديث شعر بن حوشب. أن الباقون فنحن ذكرنا كل ضعفاء. ماشي؟ ده بالنسبة لإخواننا بإيه؟ بالعلة. أنا بوقع في الأمر ده ليه؟ عشان إحنا هنحتاج الكلام دون في الدرس القادم أو اللي بعد القادم في باب أو في مادة أصول التخريج. في أصول التخريج، يعني بعض الناس في أصول التخريج ما عنده فكرة في المصطلح، فلو إحنا أجلنا كل حاجة في بابها لما نيجي نتكلم عن العلة هنقول هي باب العلة، هي ثالث باب العلة. الشذوذ هيجي باب الشذوذ، يبقى هياخد ايه؟ مش هياخد حاجة. ماشي؟ هياخد كلام نظري وقليل جدا. نيجي نتكلم عن التفريج ونتكلم عن من غير التحقيق او كده والنظر في الحديث بعد ان نعرف مثلا او نتعرف عن كيفية اخراج الحديث من الكتب، بعد ذلك النظر في الاسناد، نظر في المتن، نظر نفتح كتب اهل العلم في هذه الابواب، كتب الرجال، كتب العلم، كتب الفقه عن الحديث او تخريج الاحاديث، يعني كل هذه الكتب ستفتح. فكيف يتصور من لم يعرف يعني على الاطلاق الاجواء المحيطه بالماده او بالمصطلحات؟ لا اقول يعني كمال المصطلح، ولكن على الاقل ب يعني جو عام يأخذ من كل يعني مسألة يعني طفل أو طفلين كده يمشي شوية لغاية لما يستطيع أن يقف على قدميه. طيب الإمام الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلمة جميلة يقول: وإنما يعلل الحديث من أوده ليس لجرح فيها مد قل. وإنما يعلل الحديث من أوده ليس للجرح فيها مدخل. بمعنى يعني الحديث اذا قلت انت لي ان هذا الحديث ضعيف من اجل فلان ابن فلان الضعيف في مثلا في الاسناد، فاقول هذا ليس بعله، هذه ليست بعله. ماشي؟ هذه ليست بعله، فان حديث المجروح ساقط واهن، وعله الحديث يكثر في احاديث الثقات أن يحدثه بحديث له علة، بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير معلولا، تخفى عليهم علمه. بمعنى يعني معنى هذا الكلام أن الحديث إذا نظرت أنت من أول وهلة وقلت أن هذا الإسناد فيه فلان وهو ضعيف معروف بالضعف، فهذا ليس بعلة. نعم هو لضعف الحديث، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه حديث معلول، انه حديث معلول، لان بمجرد ان تقول ان فيه فلان ضعيف كده خلاص احنا كده لم نثبت له الضبط او لم نثبت له العداله، اذا لا نحتاج الى الامور الاخرى. يعني من اول درجه وصلت، واحنا وصلت سنه اولى، هل يصل الى سنه ثالثه او سنه رابعه؟ خلاص ما ينفعش. خلاص فاذا مره من اولى وثانيه ممكن يرجع ثالثه وممكن يفعل. طيب هذا الذي سقط من اول سنه رجل مش محتاج ان هو يدخل الامتحان بتاع سنه ثالثه او رابعه، صح؟ فالذي نقول عنه انه مجروح او انه ضعيف او انه مردود الروايه، فهذا لا نحتاج ان نقول عنه انه صاحب او ان هذا الحديث فيه علمه. طيب نيجي بقى لايه يقولون غير معلول ولا شيء. احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش عن العله خالص، مش كده؟ يعني احنا بس دخلت جو العله وتعرف يعني ايه بس عله كده من يعني من الخارج دون الدخول في باب العله كاملا. خلاص كده؟ اما الشذوذ يقول العلماء وان يكون الحديث غير معلل ولا شاذ. الشذوذ يعني ايه؟ انتوا عارفين مثلا أربعة من الإخوة قاعدين، يلا يا إخوانا نفتح كتاب الفقه. فالثلاثة يقولوا نعم نفتح كتاب الفقه، ويطلع واحد يقول كتاب الإيه؟ في الحديث. ماذا حدث؟ هذا الرابع شذ عنهم، خرج عنهم. خلاص كده خرج عنهم. العلماء لما أرادوا أن يعرفوا الحديث الشاذ اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال أن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، يعني الثلاثة اللي هم قالوا نفتح ثقة الثقة ونقرأ فيه دول ثقات، وهذا الرابع أيضا هو منهم ثقة مثلهم تماما، ولكن قال نفتح كتاب مثلا في الحديث فهو شذ عنهم. فالشذوذ هو مخالفة الثقة، نعم نثبت نوعا ما الثقة، ولكن خالف مجموع الثقة. بعض العلماء الآخرين قالوا بل أن الشاذ مخالفة الثقة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان جمع أو واحد. يعني احنا مثلا في بداية مثلا انا معايا اثنين من الطلبة بعلمهم كتاب مثلا في الفقه، فقال احدهم يا شيخ نبدأ بكتاب صغير كعمدة الاحكام مثلا، او كتاب بلوغ المرام، او اذا مثلا ملخص اسمه ايه ملخص الفقه مع الشيخ الفوزان مثلا. يعني فيأتي الآخر هم اثنين بس، يجي واحد الثاني يقول لك ايه يا شيخ ايه رأيك نبدأ كتاب المغني ماشي. فهذا الذي أشار علي بشرح كتاب المغني شد عن أخيه أو عن قرينه في اختيار الكتاب. طيب لماذا حكمنا على الثاني بالشذوذ؟ لأنه خالف ما هو يعني الأصل، والآخر أوثق منه يعني معناه أكثر منه. بهذا مثال تقريبي، يعني الحديث مثلا لو أتينا مثلا إلى سفيان أو أتينا مثلا إلى أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ماشي، قال شعبة محمد بن خازم الضرير ثقة وروايته في الكتب الستة او على الاقل في الصحيحين، انا مدركه في الصحيح كما الباقي لا اتذكر. المعاوية محمد ابن خازم الضريراوي او راوية الحديث عن الاعمش سليمان بن مهران الكوفي ابو محمد، فاذا خالف ابو معاوية شعبة مثلا ايهما يقدم؟ الاثنين ثقات. اقول خالف، فيقولون ان رواية مثل رواية أبي معاوية تكون رواية شاذة إذا خالفها شعبة، شعبة أوثق منه، شعبة أوثق منه. فالعلماء اختلفوا في تحديد معنى الشاذ، معنى الشاذ. ونستطيع أن نقول أن علم المصطلح أو علم أصول الحديث من أوله إلى آخره لا تستطيع أن تجعله كالقوالب، يعني لا تستطيع أن تجعل علم الحديث أو علم الأصول أصول الحديث أو علم المصطلح كالقالب تضع فيه الأمر بالتحديد. يعني أقول لك مثلا عرفت الشاذ، يبقى الشاذ لو تعرفه واحد يبقى كل حديث فيه هذا الصفة يبقى حديث شاذ وغيره مش شاذ، لا مش هتلاقي كده. علم المصطلح علم مرن، العمل فيه أكثر من النظري، العمل فيه أكثر من العلم النظري. لذلك العلماء لما أرادوا أن يضعوا تعريفا للشاذ وضعوه للاستقراء أيضا، يعني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرف الشاذ بأنه مخالفة للثقة لمن هو أوثق منه أو للثقة للاستقراء، وهذا هو المتبادر للذهن. يعني لو أنا مثلا احنا الآن 32 شخص في الغرفة، المعنى هنا معهد النص الشرعي، طبعا نبارك أن نبارك في الصائمين عليه وأن نبارك في المسلم عليه الشيخ أحمد العطري حفظه الله. احنا 32 واحد، لو سألت مثلا الجميع ماشي اقترف علينا كتابا نشرحه في مثلا باب العقيده او باب اصول الفقه او اصول عن اي فعل اي مبدأ. فواحد وثلاثين واحد قالوا مثلا في باب العقيده اصول الاصول الثلاثه. واحد فقط قال نشرح كتاب مثلا اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لمن لا كان. يبقى ماذا نقول عن روايه هذا الرجل او اقتراح هذا الرجل او الواحد؟ نقول ان اقتراحه شاذ، انه شذ عن هؤلاء الجمع، ان هذا الجمع شذ هذا القائل بهذه الكلمه. يبقى هو منهم، هو فقه مثلهم، ولكن خرج عن اجماع هؤلاء الجماعه. نعم الجماعه، ولكن كلمة جماعة يعني غير كثير من حكم جماعة الثقات. هذا تعريف الإمام الشافعي. وبعضهم يقول مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. أرجح قد يكون الذي خالفه ثقة أو غير ثقة. بمعنى إيه؟ مثلا واحد حفظه 50% والثاني 60% والثالث 50%، يعني كانت خلي ثلاثة حفظ كل واحد منهم 50%، وواحد فقط حفظه 100%. طيب لو اختلفوا الثلاثة دول قالوا رأي والواحد ده قال رأي ثاني، بأيهما نأخذ؟ العلماء يقولون بأن مخالفة رواية هذا الراوي اللي هو حفظه 100% لو خالف هؤلاء المجموعة لأنهم أرجح منهم 50 و50 و50، ماشي. والعلماء لم يتكلموا عن رد الحديث من قبلهم، يعني ما تكونش علة ولا شيء، ولكن في الظاهر في مخالفة. قالوا أن رواية هؤلاء رواية المجموعة دي تكون مقدمة على رواية هذا الراوي. لو في ترجيح، في كفة الترجيح، الترجيح كما قلنا ممكن تكون العدد، ممكن يكون واحد الاثنين، واحد مثلا ثقة 80% والثاني ثقة 50%، بس ال 50% دون ملازم لشيخه طيلة حياته، والاثنين اختلفوا في الحديث. يقولون يقدم الذي كان يلازم شيخه كما قالوا عن اسرائيل ابن ابي اسحاق، اسرائيل ابن يوسف ابن ابي اسحاق، ماشي. كانوا يقولون ان روايته عن جده اوثق من غيره، اوثق من شعبه وغيره. فبماذا؟ قال الذهبي كان عكاز جده، يعني كان بيمشي مع جده كل يوم كل وقت. فهذا اذا خالف شعبه، يعني شعبه اوثق منه، وهذا لا شك. ولكن اذا خالف شعبه في روايته عن جده يقدم هو. وكثير من اهل العلم يقدمون روايه اسرائيل. لماذا؟ لانه كان عكاز جدي، وهذا الذي يسميه العلماء قرينه الخصوصيه، يعني له امر خاص مع شيخه. فهذا الامر بالارجح، مفيش صوت. فهنا يقولون ان روايه الارجح هي المقبوله، وروايه المرجوح تسمى روايه كاذبه، ماشي. وبعض العلماء يقول، وهو الامام الخليلي يقول، ان الحديث الشاذ هو الحديث الذي تفرد به الثقه، والثقه قال حاجه كده ما قالها غيره، ندور يمين شمال عن هذا الثقه هل وافقه احد؟ لم نجد احدا وافق هذا الثقه. وهذا يعني مردود عليه بكثير من الاحاديث، من اوائل الحديث حديث انما العمل بالنيه، فتفرد به يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم، عن علقمه بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. هؤلاء الاربعه ثقات، ولم يطعن فيهم احد منهم الصحابه، يعني عمر بن الخطاب طبعا طعنوا فيهم جميعا، طعنوا في عمر نفسه، عليه من الله ما يستحقون لو ما طعنوا فيه. فالشاهد ان هؤلاء ثقات، ولكن ومع ذلك تفردوا بالروايه بهذا الحديث. هل نرد الحديث او نسميه حديثا شاذا؟ لا نسميه، ولكن قد يكون له وجهة في التعريف الإمام الخليلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لو صير اسمه الكشاف، لو صير اسمه الكشاف، نتحدث فيه عن بعض أهل العلم في وجودهم في البلاد وبعض الروايات، ويحكم على كثير جدا من الروايات. فيعني هو له يعني ثقل في باب العلل أكثر منه من باب يعني الرواية، أو ليس له مسند مثلا أو غير ذلك. وهذا الإمام له بعض التعريفات التي يعني قيل أنهم أخذوا عليه هذه التعريفات، لم يحررها يعني، التعريفات لم يحررها، اجتهاد منه رحمه الله عز وجل. طيب، هنا في مسألة الشذوذ هذا يدخل في باب العلة. فلماذا أفرضوا العلة شذوذ عن العلة؟ يعني لماذا قالوا أنه ينفى عن الحديث العلة وينفى عنه الشذوذ؟ يعني لو نفينا عنه العلة إلا نفينا عنه الشذوذ، ماشي؟ نفينا عنه الشذوذ. طيب، واحد يقول هل الشذوذ ظاهر أم خطير؟ هل هو يقدح أو لا يقدح؟ نقول أن الشذوذ ليس ظاهر، هو لو ظاهر خلاص نحكم عليه، إنما هو مش ظاهر. أنا بشايف إثنان في فلان عن فلان عن فلان ثقة، خلاص أنا هحكم عليه زاد والثاني الأول. أول حاجة أشوف الرواية، الرواة ثقة، الرواة عندهم ضبط، الرواة عندهم عدالة، خلاص اتصال السند مشكلين عليه. أبدأ أشوف هل الحديث فيه علة ولا غير معلوم، فلا أجد له علة، فلا أجد له علة، إذا الحديث صحيح. فلماذا ذكروا الشذوذ مع العلة؟ فإن الشذوذ دوت مع تجميع الروايات كلها تجد أن الحديث يظهر إما حديث صحيح أو حديث ضعيف، مع تجميع الروايات كلها، كل الروايات الإيه؟ روايات الباب، روايات الباب. إن لم تجمع طرق الباب أو حديث الباب لم يتبين لك خطأ الباب. باب يعني مسألة، يعني كان باب العلم، باب الطهارة، باب الحج، باب الجهاد، باب الصيام، باب الزكاة، في الحديث دور، ماشي؟ على العموم، على العموم يا أخوانا، أن الشاذ من أدق المسائل التي يحتاج إليها المحقق أو طالب العلم الذي يريد أن يحقق الحديث أو يخرج الحديث، أو الذي يستطيع، أو الذي يريد أن يدخل في باب علوم الحديث كلية، فلا بد أن يكون عنده ملكة علمية وملكة عملية في النظر في كتب أهل العلم الخاصة بالعلل والخاصة بأحوال الرجال وغيرها. فعند ذلك سيتضح لك أن إذا كان حديث فيه علة أو حديث شاذ. ومن دقة الشذوذ لأن الأمر ليس بالسهل، لأن الأمر ليس بالسهل، عشان تقول حديث شاذ ماشي، ليس بالسهل. فنبدأ نقول تفهم على حديث الشذوذ بالعلة، ماشي، لأن العلة قد ينص عليها العلماء. أنت لا تستطيع أن يأتي أحد المتأخرين يقول أن هذا الحديث فيه علة ماشي ويسكت ويقبل كلامه، أبدا لن يقبل كلامه أبدا. هو يظن أنه يقبل، لن يقبل كلامه أبدا. لماذا؟ لأنه ليس مثل الأول. يعني أبو حاتم الرازي سئل عن حديث، قال هذا الحديث فيه علة، هذا حديث ضعيف. فقال له القائل وما علته؟ قال لا اعلم له علة. قال كيف اقبل كلامك؟ قال اذهب الى ابي زرعه، فاذا قال مثل ما قلت فان فاعلم ان هذا الحديث ضعيف. فذهب الى ابي زرعه الرازي رحمه الله عز وجل، وكانوا اقران. وهنا لطيفه ان طالب العلم اذا كان له قرين لطلب العلم رفعت مكانته وعرف بين الطلبه، وكان له معينا على الطلب، وفتح عليه او فتح الله عز وجل عليه بسبب وجود هذا القرين معه، فتكون بينهما المنافسة وبينهما يعني علو الهمة وغيرها. تذكر أحمد بن حنبل تذكر مع يحيى بن معين، تذكر مثلا سفيان تذكر مع سفيان، تذكر فلان تذكر مع علان. يعني هؤلاء كانوا كثير جدا ما كانوا يسيرون أو يسيرون مع بعض في تحصيله من أهل العلم أو تحصيله من العلم من العلماء. فقال له إذا من أبي زرعة، فذهب إلى أبي زرعة وقال له ماذا تقول في حديث كذا؟ قال هذا حديث ضعيف أو منكر يعني أو كلمة قريبة يعني. قال وما علته أو وما ضعفه؟ قال لا أعلم له عنده. قال كيف حكمت عليه؟ قال اذهب إلى محمد بن وارة. فإذا قال ما قلت فاعلم أن الحديث وصل إلى أبي حاتم. فقال أبو حاتم قال مثل ما قلت. قال اذهب إلى محمد بن وارة. فذهب إليه فقال مثل ما قالوا. فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. طبعا من العلماء هؤلاء الثلاثة وهم علماء أدلة أعمدة في باب العلل أن يجمعوا على أن الحديث فيه علة أو أن الحديث مردود وإن كانوا لا يتذكرون له علة. يعني إحنا نتكلم عن يعني حفظ أحدنا، إحنا حفظنا بقدر الأمولة بالنسبة لحفظ هؤلاء. يعني لو قلت مثلا لهؤلاء الجمع المبارك، هؤلاء الجمع المبارك لو قلت لهم ماذا تقولون في حديث مثلا البطيخة والعنب ربيع أمتي؟ طيب يقولون مثلا أنا أسأل الإخوة الموجودين الآن ماذا تقولون في حديث البطيخة والعنب ربيع أمتي؟ كل الإخوة الموجودين هيقولوا هذا حديث ضعيف. طيب انا لو قلت لكم ما ضعف ما سبب ضعف الحديث، ما حد يستطيع ان يقول سببه فلان، ما احد يستطيع، انا اجزم بهذا، لا احد يستطيع ان يقول ان فلان ان فلان ان فلانا او ان الحديث في فلان ابن فلان وهو وطاع او هو كذاب او قال ابو حاتم مثلا موضوع شيء، لن يثبت هذا. ولكن انت بمجرد سماع الكلام تقول ان هذا حديث ضعيف. هم بقى كان ممكن تجيب له حديث تقول له حديث انما اعمله بالنيات، يقول لك من اي روايه؟ تقول له مثلا حديث ابي كريم الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اعمله بالنيات، تقول هذا حديث موضوع او هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. انت طبعا مستغرب ازاي يحكم على حديث انما اعمله بالنيات بالنكاره او بالضعف او بانه مردود او بانه موضوع، لما يحكم على رواية معينة، لما يحكم على رواية معينة معناها أنه حافظ أو يحفظ كل الروايات أو الأبواب التي تجمع أو تجمع في الباب الواحد، ويستطيع أن يجمع هذه الأحاديث كلها في حفظه أو في كتابه. إذا سئلته أو سألته عن أو سئل الإمام أو أحد الأئمة عن الحديث أجاب بما هو يحفظه، أجاب بما هو يحفظه. فالعلة يا اخوان او الشذوذ انفصل عن العلة او يعني العلماء يقولون كذكر الخاص بعد العام، كقول الله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين. فالعبادة تشمل الاستعانة والاستغاثة والتوكل وكل عبادة لله سبحانه وتعالى. فلماذا ذكر الاستعانة بعد العبادة؟ لأن الاستعانة من أخص العبادة، من أخص العبادة، أو لحكمة يعلمها الله عز وجل. لكن ذكر العلماء للخاص بعد العام لأهمية هذا الخاص، لأهمية هذا الخاص. مش قلنا يعني الشذوذ هو من العلم ولكن أخص من باقي أنواع العلل، أخص من أنواع العلل التي ذكرها العلماء في كتبه. في نقول زوج علشان تقول من الحق مع المجموعة أو الحق مع الواحد، هذا يحتاج إلى مجهود جبار. يعني مثلا أصحاب هشام السكتوري أو أصحاب مثلا الأعمش أو أصحاب الزهري، أصحاب مثلا عبد الرحمن بن مهدي، أصحاب سفيان، أصحاب فلان، دول اختلفوا فيما بينهم وكلهم ثقات، فكيف تستطيع أن تقول إن هذا الحديث فيه شذوذ؟ هو أصلا ما فيش علة، خلاص ما اتفقنا معه في عندته، ولكن اجتهد العلماء فقالوا الحق مع اصحاب القسم اصحاب فلان الى مجموعه، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. انت بقى مهمتك ان تحكم بينهم على القواعد اللي هم حطوها بالاستقراء وليس بالنص. تفحص بقى وتجمع الطرق وتبحث في ترجمه كل عالم وكل راوي وممكن اسناد ظاهره فعلا مستحق وهو صحيح وما فيهوش عله، العلماء لم يذكروه في النص في كتب العلم. يعني بعض العلماء يقول ان هذا الحديث حديث صحيح اسناده صحيح والمتن صحيح، المتن صحيح وليس له عله ولم يذكره العلماء في كتبهم، ولكن في اشكال. الاشكال هو عنده ايه؟ عنده اشكال 1 2 3 4، يعني بيفرق بيبدا ايه يذكر الاشكال اللي عنده، والاشكال مقبول كيف يروا فلان عن فلان او كيف يعجب كيف مع كذا او كيف ان فلان ده مثلا قيل عنه ان هو يعني تغير في اخره، يعني بعض الامور اللي هي ممكن تيجي فيها بعض. ولكن اجمالا ان الشذوذ والعله ده ليس بالسهل. عشان تقول ان الحديث ده ضعيف او الحديث ده الحق مع المناعه الفلانيه او الحق مع فلان على هذا الراوي، دي محتاجه مجهود وبحث اكبر مما يتصوره الانسان. مش ان هو يظهر الى كتاب معين في كتاب العلل علي بن المديني ماشي او كتاب العلل ذبيحات وفحات، لا ده عايز كتب بقى ايه؟ كتب الامهات. يعني هذه كتب وكتب عليها وكتب عليها، ممكن يبحث في فتح الباري وكتاب العلل. بس احيانا الحافظ بن حجر يقول وان او كما جاء في الحديث الفلاني كذا كذا كذا كذا وهذا حديث ضعيف، او يبحث في تفاصيل الحديث. الحافظ يذكر مثلا هذا الحديث ويقول ان فيه عله صفيه. ماشي يا اخوان، انا قلت ان الشذوذ من العله، ولكن احنا لو نقلنا الفاظ هل بمعنى ذلك ننفي عنه العام؟ يعني لو قلنا في قولنا اياك نستعين هل معناها اياك نعبد؟ ها؟ لا، العكس صحيح. لو قلنا اياك نعبد كان معناها اياك نركع واياك نتوكل او عليك نتوكل واياك نستغيث وغير ذلك، ومنها الاستعانه. والسؤال لماذا ذكر هو لماذا ذكر لماذا ذكر الشذوذ بعد العله؟ لخصوصيه الشذوذ، خصوصيه الشذوذ. يعني مثلا واحد يقول ايه ممن او على من تعلمت العلم؟ يقول تعلمت العلم عن او اخذت العلم عن العلماء، اخذت العلم عن العلماء والشيخ ابن عثيمين. هل الشيخ ابن عثيمين خارج العلماء؟ لا، هو من العلماء ولكن خصه بامر خاص، لان له مثلا مواقف معه او له مثلا خاصيه بالشيخ او غيره. هو ذكر الشيخ ابن عثيمين بعد ذكره للعلماء لخصوصيه الشيخ، وهو الشيخ منهم ولكن له خصوصيه. واضح كده؟ ده بالنسبه للعله وبالنسبه للشذوذ. يعني ايه بقى؟ لما انا اجي دلوقتي هيفيدني في ايه في المصطلح؟ مفيش فكره في كتب اهل العلم تجد مثلا احدهم يقول ان هذا الحديث شاذ. طيب نرجع لحديث صفوان، بعض يقول حديث صفوان. حديث صفوان ابن عفان. صفوان ابن عفان هذا الصحابي له حديث جميل، وهو ان زر بن حبيش جاءه فقال اني سائلك عن اشياء، اتيتك في طلب مساله، فقال مرحبا بطالب العلم، ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، بمعنى ان هذه الجمله من صفوان قال مرحبا بطالب العلم ان الملائكه فتضع اجنحتها رضا لما يطلب، ماشي، فسال فقال سالك عن مسح الخصين فان في صدري منه شك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص كده؟ في رواية تانية بتقول أنه أن هذا زيد بن حبيش قال لصفوان إني سائلك عن المسح حسين، فقال مرحبا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وقد حدثنا عن المسح الخفين أنه يمسح على الخفين للمسافر أو يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، أو المقيم ليل وليلة ليلة يوم وليلة، يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. ففي الرواية الأولى جعل قوله إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا بطلب العلم أو بطلب العلم رضا بما يطلب، جعلها من قوله هو، ثم حدث في مسألة المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية جعل الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم على أن مدار الحديث، مدار الحديث كل الحديث كله الكلام نحن قلناه مداره على عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود القارب، ماشي؟ عاصم هذا ضعيف، عاصم هذا ضعيف، وهو الذي روى الرواية، روى الرواية عن زيد بن حبيش، يعني كأن هذا الحديث تفرر به عاصم، أقول كأن لأن فيه بعض الروايات وإن كانت ضعيفة عند الحاكم وغيره بذكر بعض من تابع عاصم ابن أبي النجود، مشكلة؟ يبقى عاصم خلينا نسيبكم من كلام من رواية الحاكم دلوقتي، خلينا في رواية الجمع موجودة عند كثير جدا من أهل العلم على الكبير، يعني أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، أئمة كثر، ابن حبان وابن خزيمة والنسائي، كل هؤلاء رووا الحديث، منهم من رواه موقوفا ومنهم من رواه مرفوعا. طب الإسناد فين؟ عاصم ابن بهدلة عن زر ابن حبيش عن صفوان ابن عفان، خلاص كده؟ أصحاب عاصم اللي هم يعني تلاميذ عاصم، يقول أصحاب يعني تلاميذ عاصم، اختلفوا فيما بينهم، حماد ابن سلمة وسفيان ابن عيينة، حماد ابن سلمة مستفي من عام ثاني، رأوا الحديث موقوف على صفوان ابن عفان، ومعمر ابن راشد وحماد ابن زيد روى او رواهم طبعا مجموعه اخرى، روى الحديث عن صفوان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، انت كطالب علم، وانا اتيت لك بالحديث، لم تستطيع من اول وهله ان تحمل الحديث الا بقولك الحديث ضعيف، ليه؟ لان في عاصم بن بهدلة او عاصم بن ابي النجود، فقط على كده. ده لو انت يعني ليك يعني نظر في التراجم، هتقول ان هذا الحديث فيه ضعف، ليه؟ ضعف عاصم ابن بهدلة وعاصم بن ابي النجود، ايش هم الاثنين؟ مش كده؟ طيب، بخلاف عاصم، وهناخد بكلام من صحح الروايه عن عاصم او صحح او وثق عاصم، هتقول ايه؟ هذا حديث اسناده صحيح، عاصم رواية حفص عن مين؟ عاصم ابن ابي النجود او عاصم ابن بهدلة، اسمه كده عشان حدش يبقى يتكلم عليه، كان امام يعني، ولكن في الحديث يعني فيه ضعف شوية، ماشي؟ طيب خلينا بس في ايه في الاسبوع قريب، فالمظاهر الحديث على عاصم، لو قلنا ان الحديث ضعيف خلاص، لا احنا كده مش جاهلين عدد، طيب لو قلنا الحديث مختلف فيه الى ايه الحل؟ هل ارجح معمر بن راشد وحماد بن زيد ومثلا معهم فلان على شعبه وحماد بن سلمه وسفيان بن عيينه، أرجع مين على مين؟ مين أقوى من مين؟ شعبة أقوى من معمر؟ حماد بن سلمة أقوى من حماد بن زيد؟ سفيان أقوى من الثوري؟ وسلم معايا مثلا؟ ماشي؟ زين الحاكم فقال: والحديث مراره على عاصم، والحديث مراره على عاصم، وقد أعرض عنه، أعرض البخاري مسلم أعرض عن الحديث، فلم يذكر هذا الحديث مع شهرة الحديث. الحديث مشهور جدا ومنتشر في كل كتب، خلاص، ومنتشر في كل كتب. فلما يجي الحاكم يقول لك وقد أعرض عنه، أي أن هذا الكلام المتن ده متن جميل، متن جميل وكلام متفق عليه فعلا، مدح حرفين ما أحد يشك فيه، ما أحد يشك فيه، يعني بعد كل الروايات التي جاءت في مدح حرفين، يعني ما يرد المدح حرفين إلا مبتدع أو جاهل، إلا مبتدع أو جاهل. وأيضا طلب العلم، طلب العلم أن الملائكة، أن الملائكة تخضع لطالب العلم، لأنه يطلب العلم الذي فيه قال الله وقال رسوله. فالمتن مش إشكال، المتن مش إشكال، والإسناد فإذا حتى إذا كنت ممن يرى ضعف عاصم خلاص حجز عن حديث الضعف. طيب ثقة عاصم عندك زيد بن حبيب ثقة، صفوان صحابي، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، وشعبة ومعمر، وهؤلاء وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كل هؤلاء ثقة أئمة أعلام. فالمدار الحديث على مين؟ يعني اللي قبل عاصم التلاميذ ثقات، واللي فوقيه ثقات، يبقى هو المدار عليه هو. لو كنت تصحح رواية عاصم تقول تقول ثقة مثلا، أو مثلا لا بأس به أو يقبل حديثه، خلاص يبقى أنت كده عندك إشكال. هترجح مين على مين؟ هل تستطيع أن تقول مثلا رواية محمد بن سلمة رواية شاذة لأنه خالف مجموعة ثقات، أو خالف غيره، أو خالف من هو أرجح منه؟ لا، المسألة صعبة، مش كده؟ لذلك في بعض الأحاديث لا تستطيع أن تحكم على الحديث بالشذوذ ولا بالنكارة، ولا تقدر تقول هذا الحديث أعرض عنه، أو أعرض عنه أهل العلم، أعرض عنه أهل العلم، لم يذكروه. كما قال الإمام ابن جوزي: إذا رأيت الحديث خارج الدواوين وخارج الكتب المعروفة المفسدة فاعلم او كن على حذر منه. يعني كلمة قريبة من هذا، هذا كلام يا اخوانا يعني حديث يعني بعيد العهد بيه، عشان كده الالفاظ مش قادر اظبطها. ابن الجوزي يحذر من الحديث الذي خارج الدواوين المعروفة، يعني حديث مش موجود في الكتب المعروفة، يعني مثلا ممكن اقول لك ايه حديث تفرد به مثلا فلان في الكافيه مثلا في الجزء بتاعه، او ابن النحاة ابن السماك في جزء مثل رؤية الله عز وجل، رؤية الله لابن النحاة تفرد به فقط، او مثلا في تاريخ كذا تفرد به تاريخ ابن دمشق، او تاريخ ابن عتابل، تاريخ دمشق ابن عتابل، او يسمى تاريخ ابن عتابل، تفرد برواية معينة او تحديث معين، والرواية دي مشهورة، كلام ناس مشهور. هل نستطيع أن نقول إن الحديث دور ملوش علم لأن أخوات الحديث ده مقبول؟ ها؟ تبحث وتجمع كل الطرق، فأحيانا ممكن تلاقي كلمة هي التي تحدث تخليها في الإشكال، تلاقي كلمة مثلا من العلماء يقولون مثلا إيه؟ لا يصح في هذا الباب حديث، ترخص، ده كده إيه حاملها في اللغز كله. إذا أي حديث آخر يبقى هذا حديث فيه علة وإن لم ينص العلماء عليها، يعني مثلا في باب كذا قال العلماء لا يصح في هذا الباب حديث، وأنت تيجي تقول الحديث هو أنا لم أجد له علة، وهو حديث نص في الباب صريح في الباب، ماشي، وده صحيح على مذهبي أو على مذهب من أقلده، هل هذا يعتبر به؟ طبعا لا يعتبر فيه، لأن يعني العلماء هم اللي حطوا الباب ده، هم اللي قالوا لك الكلام دول، هم اللي قالوا إن الحديث دول لا يصح بقولهم لا يصح في الباب حديث. ما تجيش أنت تقول لا معلش عدت مني زي عشان تقول لعالم من هؤلاء إن هذا الحديث مما هو أخطأت أنت فيه يا عالم، لابد أن يكون معك عالم آخر يعني مثلا عاوز تخطى الزلقطي تجيب مثلا كلام لابن ابي حاتم او كلام ابو حاتم نفسه، كلام ابي حاتم او كلام ابي جمعه او كلام علي بن مديني، يكون انت حجتك القواعد مع كلام اهل العلم، ليس مثلا اجتهادك انت فقط. ما ينفعش واحد دلوقتي كده يجتهد لوحده، لابد ان يكون له سلف المساله التي يتبناها. لذلك بعض المعاصرين يقولون ان الشيخ الألباني كثير جدا يخالف اقوال العلماء في الحكم على الاحاديث، ونقول له هل هذه المخالفه تفرد بها الشيخ الألباني ام تابع غيره فيها؟ يعني الألباني عليه رحمه الله تبارك وتعالى تفرد بالقول مثلا بتصحيح حديث ما، ام تابع الألباني غيره في الحكم على الحديث؟ تابع مثلا ابن حبان، تابع التجيزي، تابع فلان وفلان، يعني اخذ باجتهاد هؤلاء مع اجتهاده هو، يعني الامام الالباني اجتهد فوصل الى ان الفقه مع التلميذ مثلا او مع الدارقطني او مع ابي حاتم. فاذا قال القائل لا هو له سلف خلاص، اذا المساله فيها خلاف، وهو الرجل ذهب الى هذا القول فلا تلزمه بالاخذ بقولك انت. وان قلت ان المساله ليس فيها خلاف، يعني العلماء جميعا اجمعوا فاصبة على القول بتصريح حديث او بتصريح حديث، وجاء مثلا الشيخ الالباني خالف هؤلاء، نقول له على الاتفاق انظر في كلامه، فان كان كلامه على نفق العلماء وعلى منهج اهل العلم بالقوانين التي وضعوها، فانظر اليه لعل يكون معه الحق. القواعد اللي هم حطوها وضعوها العلماء في الجرح والتعديل في العلل وغيرها، فاذا كان يمشي على هذا النهج فله ذلك ان هو يمشي على هذا النهج وهذا القانون واجتهد في المساله، فاذا اصاب فله اجران واذا اخطا له اجر واحد. اما موقفك انت فان كنت من المقلده فتقلد من تراه من اهل العلم، لا ليس من اي من احد نفهم من اهل العلم، وان كنت من طلبه العلم تستطيع النظر فلا يلزمك ان تلزم نفسك بالاخذ عنه في هذه المساله او تنكر عليه، ولا تنكر عليه لانه له اجتهاده، كما انك اجتهدت فهو ايضا اجتهد وهو اولى لانه يعني اشار اليه او اشار عن علمه جمع من اهل العلم، ويعني حكموا عليه لانه محدث الزمان او محدث العصر او على الاقل امام زمانه او امام العلماء في هذا الفن اللي هو علم الحديث. فعلم العلم لابد ان تجمع كل الطرق عشان تقدر تطلع من الغلطان من مشطر، طلع منه العله، طلع منه الخطا الوارد. طيب كيف اصل الى العله او الخطا؟ بالنظر في كتب اهل العلم. افتح الكتب لما تقرا في كتاب العلل مع ابن ابي حاتم مثلا تجد يقول لك ايه؟ سئل ابي عن حديث كذا، او سالت ابي عن حديث كذا فقال ابي هذا حديث ضعيف، او هذا حديث منكر، او هذا الحديث مضره على فلان وقد رواه فلان واخطا فيه. يعني ابن ابي حاتم قد يكون الحديث عنده غير واضح، هو عنده المتن ظاهره الصحه، هو عايز ان يسال مثلا يسال ابوه بقى ويسال عمه اللي هو ابو زرع غازي اصحاب حديث محمد بن مصر بن وارا ولا محمد بن وارا، ويعني هؤلاء العلماء يسالهم عن يعني الروايات وعن الاحاديث، فكل واحد يديله اجتهاده، كل واحد يديله اجتهاده، يعني هو الاصل عنده ان الحديث ده صحيح، ده اقول في الغالب، والا فابن ابي حاتم كان عنده علم بالاحاديث قبل اسئله فيه لابيه او لابي جرعه او لغيره. ماشي؟ فالعلل لابد ان تجمع طرق الحديث من الابواب وكتب اهل العلم، خاصه كتب العلل، ثم النظر او مع النظر في كتب التخريج حتى يتسنى لطالب العلم فهم هذا الباب وفهم معنى العله ومعنى الشذوذ ومعنى النصارى ومعنى الخطا. ماشي؟ واقرب مثال حديث صفوان بن عفان اللي هو اختلف الرواه عنه مع انهم كلهم ثقات. ولكن قد تجد بعض المخصصين أقصدوا مثلا الكبير قطني مثلا البيهقي ابن عبد الصمد أو غيرهم ممن له يعني باع في هذا الفن يحقق في المسألة فيهديه الله عز وجل إلى الحكم على الحديث بشيء يوافق الصواب فيكون بإذن الله تبارك وتعالى له فيه أجر بل أجران ولمن أخطأ فيه له أجر واحد فأعتذر على الإطالة.